يعني خذ مثالا على ذلك قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت، وما رميت إذ رميت، ماذا هنا؟ رمي منفي ورمي مثبت. وما رميت هذا نفي للرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي، فنفى عنه رمي وأثبت له رمي. فما القاعدة هنا؟ إذا نفي شيء وأثبت فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي هنا. وما رميت المراد بالرمي هنا المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة ووقوع الحجارة والحصباء في وجوه الكفار وأعينهم، هذه الإصابة والسداد ممن؟ من الله، ولهذا نفاها عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما رميت. فالإصابة والتسديد هي من الله جل وعلا. إذ رميت، ما الرمي المثبت له؟ أخذه للحصى من الأرض بيده صلوات الله وسلامه عليه وإلقائه على وجوه الكفار، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.